أنا غيداء، النهاردة فهمت من درس العصر إن العصر يعني السنوات كده، السنوات والحاجات دي، و إن الإنسان لفي خسر، يعني في الأول، والعصر يعني ربنا بيقسم بالعصر. إن الإنسان لفي خسر، ربنا بيقول إن الإنسان لفي خسر، ربنا بيقول إن الإنسان ايه